لكنها لما صلت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلي بمجاورتها، وكثير ما ذكره ابن الصلت ابن معوية الكندي تبعي كبير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة هو وأخويه يعني بعده فسكنها وحالف بني جمعة. وروى ابن سعد الإسناد صحيح إلى نافع قال كان اسم كثير ابن الصلت قليلا فسمى عمر كثيرا، كان اسمه قليل ابن الصلت فسمى عمر كثير ابن الصلت. ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأول أصح. وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده وكان له شرف وذكر، وابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتح أحدهما أو فتح أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة، وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن مندة وفي صحته نظر، إن أبوه يعني كان من الأئمة الصحابة. قوله فإن كان يريد أن يقطع بعثا أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات، قوله خرجت مع مروان زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس ويبني وهو بيني وبين أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري، قوله فجذبته بثوبه أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على عادة، وقوله فقلت له غيرتم والله صرفي أن أبا سعيد هو الذي أنكر، ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة قبل بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. هو ظاهر في أن غير أبو سعيد هو الذي أنكر، ووقف مع أبو سعيد يعني يده أو ثبته وقال أما هذا فقد قضى ما عليه، وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد، وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول باب، فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت أن أنكر مرة أبو سعيد ويعني مرة يعني غيره، ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء، ففي رواية عياض أن المنبر بني بالمصلى، وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكر عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة أخرى. ويدل على التغير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس. قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها أي الخطبة قبل الصلاة، هذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه، وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى. في هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال الزين بن نير إنما اختاروا أن يكون باللبن اللي هو الطوب الأخضر لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، يعني اللبن يعني مبني يعني بخلاف خشب منبر الجامع، وفي أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، لأن هذه السنة. والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان يعني فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم. وفي الخروج إلى المصلى في العيد وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، يعني إلا في المسجد مكة يعني المسجد الحرام فتصلى في المسجد، ولأن مكة عبارة عن جبال يعني في شل المنخفض اللي هو في يعني في الكعبة. وفي إنكار العلماء العمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفي حلف العالم على صدق ما يخبر به، والمباحثة في الأحكام وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، أن أبي سعيد حضر خطبة ولم ينصرف، لأن الخلاف شر يعني كما يعني أنكر ابن مسعود على عثمان القصر في منى، والسنة الإتمام في منى السنة القصر، ولكنه أتم وقال الخلاف شر. وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل بها على أن المبادئة بالصلاة يعني فيها ليست بشرط في صحتها والله أعلم. قال ابن المنير في الحاشية حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة هو وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة يعني فيها ليست يعني من شرطها، والله أعلم. واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهلي يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه. يعني يبدو قياسا على إيه؟ يعني على مكة. فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة، يعني مش من صحة الصلاة إن تكون خارج المسجد. مقتضى هذا أن العلة تدور مع الضيق والسعة لا لذات الخروج يعني إلى الصحراء، وإلا كان في مكة مثلا خرجوا إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.